بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب البيوع إلى قول المؤلف رحمه الله: بيع العربون، بيع العربون اللي هو بيسموه الاستمرار من الصمون. قال: صفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسبت من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. واضح الصورة؟ يعني وفي عربون البضاعة مثلا بمئة دولار، فيدفع دولارين مقدما مثلا، مش مقدم يعني يدفعها عربون زي حجز حجز يعني العرض وكذا. ثم إذا تم البيع إذا هي بضاعة بمئة أو دفع ثمن يلقي عليه ثمن الثمانية هو السعود. وإن لم يتم البيع إذا دولارين دول إيه هبة منه للهبة للبائع من المشتري، يعني المشتري خلاص يترك الدولارين لا يستلزم مرة أخرى. قال: وقد ذهب جمهور الفقهاء، وهذا يعني الغرض منه، يعني فيه مصلحة للطرفين، يعني في مصلحة للبائع أنه يضمن بهذا جدية في المشتري، ولما يأتي مثلا شخص ويقول أنا أرغب في هذه السلعة ويحجزها لي وبعدين يروح ولا يرجع، فيظل إيه يأتيها الزبائن الآخرون يعني آخرون ولا يبيع لهم على أساس أن السلعة محجوزة لشخص ما، هذا الشخص غير جاد بالشراء صرف النظر، فهذا يضمن جدية المشتري في رغبته في السلعة يطمئن البائع بذلك، وكذلك من جهة المشتري أنه يطمئن بهذا إلى أن البائع لم يبيعها لشخص آخر قبل أن يعلمه في فترة معينة ومتحدث. نعم، يمكن أن يتفق بينهما أنه إذا لم يرجع إليه خلال كذا يعتبر سائق في حلم وله أن يتصرف في السنة. قال: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع، منعوا من وضع العربون، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. قال: وضعف الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم. صفوان بن أمية كان عنده دار مناسبة في أن اتخذ سجنا، يعني أول سجن كان في عهد عمر رضي الله عنه، قبل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصديق رضي الله عنه وأول عهد عمر لم يكن هناك سجن، يعني كان من أريد حبسه ربط في سارية في المسجد أو يحبس في أي في بيت أي رجل من المسلمين يأخذه يعني بأمر الحاكم يعني، لكن ما كان هناك يعني دار مخصصة لتكون سجنا. في عهد عمر رضي الله عنه رأى مصلحة في تخصيص دار لتكون سجنا، اشترى دارا من صفوان بن أمية رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم. فكان الاتفاق كما يلي: فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان أربعمائة درهم. إذا كان هي العربون أربعمائة درهم، إن تم البيع إذا الأربعمائة درهم احتسب من الأربعة آلاف اللي هي قيمة الدار. صفوان كان أعطي صفوان 400 درهم تحتسب إيه من قيمة البيع إذا نفذ البيع، إذا يكمل عليها بقية الأربعة آلاف، وإذا لم يتم البيع إذا الأربعة 400 درهم هذه تبقى لصفوان. فهذه صفة إيه العربون. وقال ابن سيرين وابن المسيب رحمهم الله من فقهاء التابعين:

20 درهما للبائع، فالبائع قال لا انا بعت الشاة 30 درهم. الشاة قال لا احنا اتفقنا على 20 درهم. فحصل ايه؟ اختلاف في الثمن. فهنا المشتري مخير بين ان ياخذ السلعه بالثمن الذي قال به البائع، البائع قال انا بعتك اياها ب 30، المشتري يقول انا اخذتها ب 20، فالقول هنا قول البائع. مخير بين ان ياخذ السلعه بالثمن الذي قال به البائع وبين ان يحلف بانه ما اشتراها بهذا الثمن وانما اشتراها بثمن اقل. يطلب من المشتري هنا اما ان ياخذ السلعه ب30 كما يدعي البائع انه باعها ب30، او الاختيار الثاني ان يحلف المشتري يقول والله ما اشتريتها الا ب20. فإن حلف برئ منها وردت السلعة على البائع. إذا حلف لا يعتبر 20 رغما عن البائع، وإنما هذا يعطيه الحق في فسخ البيع ورد السلعة. البائع يريد 30 ويقول أنا بعتها ب 30، المشتري يدعي أنه أخذها ب 20، فهنا المشتري إما يأخذها ب 30 كما يقول البائع، أو يحلف أنه لم يشتريها إلا ب 20 ويردها إلى البائع. وسواء أكانت السلعة قائمة أو تالفة، سواء السلعة كانت قائمة أو تالفة، يعني أنه أخذ الشاة وذبحها وأكلها وبعدين جه سدد ال 20، البائع قال له لا أنت أخذتها إيه ب 30. فهنا إذا كانت السلعة تالفة يرد يعني بدلها. إذا كان هناك اشياء اللي هي المثليات اللي هي المكيلات والموزونات، اذا كان صاع قمح ولا صاع قمح ولا كذا يرد ايه مثله، وما لا مثل له يرد قيمته في السوق. اللي يشوفوا قيمه الشاه في السوق كم ويرد ايه قيمته، لانه ليس بالضروره ان ثمن البيع يكون هو القيمه في السوق. يعني ممكن مثلا مشتاق البائع يقول انا بعتك اياها ب 30، والمشتري يقول انا اخذتها ب 20، فينظر قيمتها في السوق، قد تكون قيمتها في السوق مثل ما قال البائع او مثل ما قال المشتري او اقل او اكثر. وهنا تقرر بتقويم اهل الخبره مثلا، يشوفوا كم قيمه في السوق ويعطيك قيمتها في السوق اذا كانت السلعه كذلك. قال واصل ذلك ما رواه ابو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن الاشعث عن ابيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000. الظاهر هنا انه ابن مسعود يعني رضي الله عنه، ب20,000. فارسل عبد الله اليه في ثمنهم فقال انما اخذتهم ب10,000. ابن مسعود او ابن عمر رضي الله عنه اخذوهم شرطين رجل حتى ينتهي تخفيض في حديث او شيء. قال انما اخذتهم ب10,000. فقال عبد الله اختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الاشعث انت بيني وبين نفسي. وبين على ابن عمر رضي الله عنه ان رجع ان شاء الله. قال انت بيني وبين نفسك. فقال عبد الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان ليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعه او يتفارقان. وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول. طيب اذا ايه؟ عبد الله باع للاشعث رقيقا ب20,000. فأرسل عبد الله إليه في ثمنه فقال الأشعث إنما أخذتهم ب10,000. البائع هنا عبد الله لعله تعامل يعني رضي الله عنه. البائع هنا عبد الله باع الرقيق من رقيق الخمس، يعني الرقيق هذا كان آل إليه من الخمس يعني في الغنائم يعني خمس المغنم والخمس، وكان الرقيق هذا آل إليه. فالمهم أنه باع الرقيق الذي يملكه ب باعه هو البائع عبد الله يقول بعته بعشرة عشرين ألف، والمشتري الأسعد يقول أن هي اشتريته بعشرة آلاف. فعبد الله قال له اختر رجلا يحكم بيني وبينه، فقال له أنت الحاكم، أنا أثق فيك وأنت إيه تحكم بيني وبين نفسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري ليس بينهما بينة يعني شهود، فهو ما يقول رب السلع أو قول البائع أو يتفارق يعني أو يفسخان إيه يتسخر البائع يستلف إيه بضاعته مرة أخرى. فإذا هي فقال له القول قول البائع، فالبائع يقول أنا بعتها ب 20 إذا يعمل بقول البائع، أو المشتري لا يقول لا يعجبه اذا يريد ان يشتريها ب 20 ويقول انا اخذتها ب 10 اذا اما ياخذها ب 20 كما يطلب البائع او يردها اليه. قال وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، وقال بعمومه الامام الشافعي، وان البائع والمشتري كما يتحالفان اذا اختلفا في الثمن فانهما يتحالفان اذا اختلفا في الاجل أو في خيال الشرط أو في الرهن أو في الضمين. الإمام الشافعي رحمه الله يعني نظر إلى عموم اللفظ وليس إلى خصوص سبب الحديث، يعني ما سبب الحديث هنا في شأن اختلاف المتبايعين في ثمن السلع، يعني عبد الله والأشعث اختلف في الثمن. لكن عموم لفظ الحديث إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة، يقول اختلف في الثمن خاصة تختلف في أي شيء. الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه يعني قالوا إذا أي اختلاف بين المتبايعين في أمر من هذه الأمور كما إذا اختلف في الأجل، يعني مثلا البائع سلم البضاعة للمشتري والمشتري أخذ البضاعة والصرف، قد يكونان متفقين على مثلا المبلغ مثلا أنه عشرة آلاف مثلا على الثمن قد يتفقان عليه، ولكن البائع يقول نحن اتفقنا على أن البيع يعني بيع عاجل وأنك ستسدد الثمن مثلا خلال يوم أو يومين أو حسب ما جرى بيع، والمشتري يقول لا أنا أخذتها بعشرة إلى أجل على أن أدفع لك الثمن مثلا خلال سنة، البائع يقول من خلال يومين والمشتري يقول لك نقصتها بعشرة لكن خلال سنة. فالقول قول البائع، يبقى هنا ايه؟ اما يدفع الثمن ايه فورا كما يدفع البائع او يرد ايه البضاعة. كذلك لو اختلف في خيار الشرط انه مثلا هناك يعني خيار الشرط يعني اشتراط مدة معينة يحق لأحد الطرفين فيها أن يفسخ السلعة، قد يكون خيار الشرط للطرفين أو لأحدهم، يعني مثلا يعني زي المحلات التجارية الآن مثلا هنا في أمريكا دايما يكون هناك خيار شرط لمصلحة المشتري، المشتري له الحق في إرجاع السلعة خلال مثلا 14 يوما أو خلال شهر أو خلال كذا حسب إيه، ويكون مكتوبا مثلا في فاتورة البيع أو كذا، فيسمى خيار الشرط. يعني المشتري من حقه إعادة السلعة إذا لم تعجبه، حتى ولو لم يكن فيها عيب، خيار العيب هذا نوع آخر، لكن خيار الشرط هو مجرد يعني أن المشتري إذا لم يرغب في السلعة ولم تعجبه له الحق في ردها خلال مدة محددة، فقد يكون خيار الشرط للمشتري فقط، قد يكون للبائع فقط، ممكن البائع يبيع السلعة لشخص ويشترط البائع انه من حق البائع ان يسترد السلعه خلال مثلا اسبوع او شهر او حسب ما يتفق. وقد يكون الخيار للطرفين انه اي واحد من الطرفين يرغب في فسخ العقد هذا من حق ان يجلس. فاذا حصل بينهما خلاف في خيار الشرط اما من ناحيه وجوده أو عدمه أو من ناحية أن خيار الشرط للطرفين أو لأحدهما أو من ناحية مدة الشرط هذا يقول كان خيار الشرط شهر، البائع يقول لمدة شهر والمشتري يقول لمدة شهرين، فأي اختلاف فالقول قول البائع أو المشتري إذا لم يعجبه قول البائع يرد السلع. أو اختلف في الرهن أو في الضمين،

من يقدر السلع وهي لا تزال في حوجة الدائع يعني بعض طبعا القط شيء عرفي في كل نوع من البضاعة بحسبه فهناك من المبيعات ما يكون قطه بنحمله من مكان دائع يعني إذا كان عند الطعام مثلا يبيع طعام وكال أو جوزا أو كذا فإذا قطه بنحمله أن يكيله ثم ينفره إلى خزنه وهناك من المبيعات مثلا إذا كان عقارا أن يخلي بينه وبينه أن يفتح له الأبواب أو السور ويخلي بينه وبين العقار يستعمله أو كذا وكذلك يعني مثلا إذا كان المبيع له سقط معين أو وثيقة ملكية أو مفاتيح كل نوع من المبيعات بحسب طريقة يعني تسليم البضاعة للمشتري فالقبض اللي هو أن تدخل البضاعة في حوزة المشتري وتخرج من حوزة البائع فإذا كان المشتري أتلف البضاعة وهي لا تزال في حوزة البائع ولم يقبضها فهنا المشتري يتحمل هذه الخسارة عليه أن يدفع ثمن المبيع كله لأنه هو المتسبب في الهلاك وإذا هلك بفعل أجنبي فإن المشتري بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبي وبين فسخ العقد. إذا هنا المبيع هلك قبل القبض. البضاعة لا تزال عند البائع لم يتسلمها المشتري بعد. اشترى بضاعة ودفع ثمنها والبضاعة لا تزال عند البائع وكان مثلا اتفق مع البائع أنه سيأتي غدا ليتسلم البضاعة. فقبل أن يتسلمها دخل مثلا بس ولا كده وأتلف البضاعة كسرها وخربها أو كده. فالآن المشتري بالخيار بين أن يرجع على هذا الأجنبي الذي أتلف البضاعة أنه يكمل يعني يمضي الصفقة خلاص هو اشتراها من البائع ودفع قيمتها للبائع وجاء شخص أتلفها قبل أن يطلبها المشتري فممكن المشتري يطالب هذا المتلف أن يرد إليه قيمة البضاعة وبين فسخ العقد يكون من حق المشتري أن يفسخ العقد طالما أنه لم يتسلم البضاعة والبضاعة تلفت وهي في حوزة البائع والذي أتلفها شخص أجنبي مش هو المشتري فمن حق المشتري أن يفسخ العقد ويطالب البائع برد الثمن في هذه الحالة البائع هو الذي يطالب الأجنبية المتلفة للبضاعة يصبح مسؤولية البائع لأنه يلاحقه ويطالبه بالتعويض واضح؟ قال ويرسخ رقم ثلاثة قال ويرسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع أو بفعل المبيع نفسه يعني المبيع ممكن يكون عبدا أو أمة أو كذا أو يكون تافة مرات المبيع يكون يعني كائنا حيا فقد يفتح المبيع بفعل المبيع نفسه مثلا المبيع كان عبدا وانتحر مثلا ولا كان مثلا دابة والدابة ألقت نفسها من مكان شاهد ولا أضرت بنفسها فإذا تلف المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع نفسه في حال بيع الكائنات الحية أو بآفة سماوية زي يعني الجذب وال يعني عند تلف الزروع والثمار مثلا بجفاف او نحو ذلك فهنا في رقم ثلاثه المبيع يفسخ اذا هلك المبيع بسبب فعل البائع او فعل المبيع نفسه او بآفة سماويه اللي هيتحمل الخساره هنا هو البائع طالما المشتري لم يقدر بالقيه السلعه وتلفت السلعة وهي في حوزة البائع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية إذا البائع هو الذي يتحمل. أنا مر بنا مسألة وضع الجوائح هي داخلة في هذا الباب يعني. أيوه الجائحة يعني. جاءت رياح شديدة مطرفة أو قحطة. رقم أربعة فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع

فسخت الصفقة، فالبضاعة تلفت عند المشتري، لكن كانت مثلية عليه أن يرد الإيه المثل. لكن أخذ مثلا صاعا من تمر، لماذا البائع يخسر؟ ممكن مثلا يخسر إنه بعد ما باعه مباشرة راح سعر التمور ارتفع جدا في السوق، ومثلا باعه 100 صاع من التمر كان الصاع بدولار مثلا، فباعه 100 صاع تمر ب 100 دولار وسلمه إيه إياه. بس البائع قد وضع شرطا، خيار شرط لمدة أسبوعين، من حقه أن يفسخ الصفقة خلال أسبوعين، وأخذ مثلا إيه 100 صاع تمر ب 100 دولار، دفع 100 دولار وخد 100 صاع تمر وانصرف بها المشتري. المشتري بعد ما أخذها تلفت البضاعة عند المشتري بفعل المشتري، ولسه مدة الشرط موجودة، الخيار موجود. فجاء مثلا بعد أسبوع صاع التمر صار في السوق ب 10 دولار، وضع له 100 صاع ب 100 دولار، قال لا أنا الآن آخذها مرة ثانية 100 صاع ريحة السوق ب 1000 دولار. قال للمشتري رجع لي البضاعة، البضاعة كانت تلفة، المشتري هنا ملزم لأن يرد مثله، عليه أنه يروح يجيب 100 صاع من نفس النوعية ويرجعها ثانية للمشتري، إذا كانت مثلية اللي هي المكيلات الموصولة. إذا كانت أشياء ذات قيمة تقوم قيمتها في السوق في سعر يوم الأرض ويردها إلى البيت. قال التسعير، قال معناه التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التي يراد غيرها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. يعني تدخل الحاكم في وضع اسعار للبضائع، يعني مرات يحصل ايه من مثلا سعر مثلا بعض الفوت او كده الضروري للناس او كده ارتفع جدا او كده، فالبائع الحاكم يتدخل يعني يضع تسعيره مثلا للقمح او للتمر او كده، لا يجوز للبائع ان يبيعوا باكثر من هذا السعر. بل ما حكمه؟ قال النهي عنه، وردت احاديث تنهى عن التسعير. قال روى اصحاب السنن بسند صحيح عن انس رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى السعر فسعر لنا، غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الله تعالى هو المستعر، يعني هو الذي يقدر اسعار البضائع في الاسواق فترتفع وتنخفض بامر الله سبحانه وتعالى وتقدير. واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمه في دم ولا مال. ان التسعير هذا قد يكون فيه ايه ظلم للبائع، مرات احيانا البائع كما يحصل في بعض البلاد يعني التي تتدخل فيها حكومات التسعير، ربما يسعرون البضاعه بشيء يجعل البائع يبيع البضاعه بخساره، يتعرض البائع لمظلمه ومجبر على بيعها بثمن معين وهو قد تكلف فيها اضعاف هذا الثمن. قال وقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع لأن ذلك مظلمه الخلق، والناس أحرار في التصرفات المالية، والحجر عليهم منافل لهذه القضية. يعني البائع من أصل أنه له القضية أن يبيع بما يريد من الأسعار، والمشتري إن أعجبه السعر اشترى ولم يعجبه المشتري. ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع، فإذا تقابل الأمران وجد تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما. يعني البائع والمشتري يعني يتساومان ويختاران الثمن الذي يعني يرضى به الطرفين. قال الشوكاني رحمه الله: إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر على الكون. يعني الناس لهم الشرع أعطاهم سلطة على أموالهم يتصرفون فيها، يبيعونها بالسعر الذي يريده والتسعير حجر عليه من عدهم من التصرف في ممتلكاتهم بما يريدون. والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإنزام صاحب السلعة بأن يبيع بما لا يرضى، يعني ممكن تحط فاصلة هنا بعد لأنفسهم، قال وإنزام صاحب السلعة بأن يبيع بما لا يرضى به منافر لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قل إلزام البائع أن يبيع بسعر لا يرضى أن يبيع به ولكن الحاكم يجبره عليه، هذا يتناهى مع قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء السلع، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء فلا يستطيعون شرائها، بينما يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش، فيقع كل منهما في الضيق والحرج ولا تتحقق لهما مصلحة. هذا الملاحظ في بلاد بين الحكومات اللي تسمى الاشتراكية والشيوعية، يعني يغالون في هذا الجانب موضوع التسعير ويلزمون التجار باسعار معينه يكون فيها ضرر شديد على لا يمكنهم ان يبيعوا بهذا السعر الذي تحدده الدوله لانهم يبيعون بخساره، فالذي يحصل انهم يتحايلون على هذه القوانين، تصبح هناك سوق يسمى السوق السوداء، يعني هناك سوق معلنه يضع عينات كده يعني امام الدوله يحط عليها السعر لكن يعطل البيع وكل من يشتري يعطل الشراء الذي يباع الا بالثمن الذي يريده، ويكون هناك يعني تعاملات خطيه ويقطعون فيها الاسماك، فهذا يؤدي الى اختفاء السلع و يعني يؤدي الى زيادتها زياده يعني اكبر مما لو تركت للقانون يعني العرض والطلب يعني في السوق. ثم ياتي بعد ذلك الى مساله يعني انه قد تكون هناك حاجات يعني مثلا يعني قد رخص بعض الفقهاء يعني في حالات الضروره خاصه في الاقوات يعني الضروريه وكذا من تدخل الدوله في التسعير في بعض الاحيان لرفع الضرر يعني في بعض الحالات. لانه في بعض الدول تساعد الاغنياء في تخفيض الاسعار. تفضل اقول يعني هناك مثلا بعض الانظمه يعني قد هي تعوض هي التجار عن فرق السعر، يعني مرات يحصل يكون تدخل الدوله مثلا الدوله تريد ان مثلا الخبز يصل الى الفقراء بسعر محدد، مثلا الرغيف بسعر معين مناسب للفقراء، والتجار مثلا الرغيف يكلفهم ضعف هذا الثمن المطلوب منهم ان يبيعوا به للفقراء، فالدولة مثلا تقول للتجار انا اعوضكم عن الفرق، والرغيف مثلا يكلفكم مثلا لو مثلا رغيف لو انه يكلف دولارا المطلوب منه ان يبيعوه بنصف دولار، فالدولة تقول لهم انا النصف الثاني انا اعطيكم اياه، يجيبوا مثلا فواتير البيع مما باعوا مثلا تاجر هذا باع 100 رغيف برغيف نصف دولار، الدولة تعطيه النصف الآخر مثلا أو شيء، فهذا تدخل لمصلحة الطرفين يعني. طيب هنا يقول الترخيص هي عند الحاجة إليه، على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضروا بالسوق، يعني هنا الفقهاء يرخصوا بضوابط الشروط، لكن إذا حصل ظلم من التجار وتعد فاحش من التجار يعني قد يكون هذا الظلم اما بالاحتكار انه مثلا قد يكون البلد مثلا هي في عدد محدد من التجار واحتكروا هذه البضاعه وصاروا يربحون ربحا فاحشا، يعني ليس انهم يعني لو دوله حددت سعرا يكون فيه ربح للتجار، لكن ربح بالايد المعقول يعني دون لا يضر بمصلحه عامة الشعب وفي نفس الوقت يكون فيه ربح للتجار ليس فيه ظلم، يعني لهم لا يطلبون منهم أن يبيعوا بالسعر، ولكن هم مثلا يريدون أن يربحوا مثلا في الدولار 10 مثلا في الدولة، تلزمهم أن يربحوا في الدولار دولارا أو دولارين، يحددون لهم يعني ربحا يعني تحصل به مصلحتهم وفي نفس الوقت تحصل به مصلحة الفقراء، خاصة في الأقوات الضرورية يعني ليست سلعة مالية أو كده. فقال على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يغضوا بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعا للاحتكار ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار. ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير، يعني للحاجة والضوابط والشروط، يعني إذا وقع ظلم من التجار وكذا يساعد أن ليس فيه مظلمة للتجار ولكن في تحديد ربحهم بما لا يضر بهم وبما يحصل به مصلحة الفقراء. كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضا في حالة الغلاء، كما ذهب إلى إجازته أيضا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية، الشيعة الزيدية يعني فقهاء اليمن، كأن العبارة هنا فيها سقط يعني في النسخة عندي يقول ومنهم سعيد بن سيف، هذا منهم من التابعين يعني، حتى عنده في نسخة مختلفة نفس الشيء. كأن الكلام فيه سقط يعني بعض كأنه جماعة من أئمة الزيدية منهم بعضهم الهادي والناصر وفلان وفلان يذكرون أسماء الزيدية وبعدين وجماعة من التابعين منهم سعيد بن مسيب وربيعة بن عبد الرحمن، يعني كأنه إيه وجماعة من فقهاء التابعين منهم سعيد بن مسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري ده سعيد هذا ليس من هذا الفقهاء التابعين يعني. كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك. قال صاحب الهداية، صاحب كتاب الهداية: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون بالقيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر، يعني يستشير أهل الخبرة في تحديد يعني السعر الذي لا يكون فيه ظلم للتجار، يعني يترك لهم مساحة من الربح المعقول وفي نفس الوقت يحقق في مصلحة الفقراء. إذا صار التجار يعني يتعدون تعديون فاحشة، الأصل يعني حمل الحديث الشريف يعني النهي عن التسعير مثل الوضع الاعتيادي يعني الوضع العادي المعتاد، الأصل أن تترك البضاعة للإيه؟ للعرض والطلب في السوق يعني تزيد وتنقص بتقدير الله تعالى ولا يتدخل الحاكم بعد التدخل، هذا من باب الضرورة يعني عند الحاجة إلى ذلك وهذه الضوابط هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله.